सनी। نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا في عشا ودرجي عطفتي أجي رد العالمي يا أهيل الجود ودرمي ودرجي عطفتي أجي رد العالمي يا أهيل الجود ودرمي.